الإسلام حريص على صلة الرحم، يعتبرها فريدة من فرائض الإسلام، فريدة على المسلم، فرض من السنة، فرض على المسلم أن يصل رحمه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وآت ذا القربى، القربى اللي هم قرايب الأقرباء يعني، وآت ذا القربى حقه، حقه، بص كلمة حقه، والمسكين وابن السبيل. انت في الدنيا هنا بتقول معاك حقي، انا ما تنزلش عن حقي، لا ده حقي. طيب والاقارب لهم حق عليك، مين اللي اوجب هذا الحق؟ الله، الله هو اللي اوجب الحق ده، ده مش انا وانت، لا، ولا انا ولا انت. اذا لسنا مخيرين في هذا الامر. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في سورة النساء يقول الله عز وجل في اولها: يا ايها الناس اتقوا ربكم، خافوا الله عز وجل الذي خلقكم كم كلكم من نفس واحدة سيدنا ادم، وخلق منها من ضلع منها زوجها اللي هي ستنا حواء، عشان كده ستنا حواء اسمها حواء لانها مخلوقة من حي وهو سيدنا ادم، وخلق منها زوجها وبث منهما عن طريق التكاثر والتناسل رجالا كثيرا ونساء، رجالا كثيرا مش تحديد نسل، محمدين وحسنون، رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، يسأل به بعضكم بعضا، والأرحام، والأرحام اتقوا الله، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام خافوا قطيعة الرحم إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام قطيعة الرحم، اتقوا الله زي ما تتقوا الله تخاف الله، خاف كذلك قطيعة الرحم. وفي سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، أدي بر الوالدين، وبذي القربى، وبذي القربى قرايب الأب والأم اللي هم الرحم، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، الجار اللي هو قريب منك، والجار الجند اللي هو بعيد عنك، وفي تفسير الجار ذي القربى الجار المسلم، والجار الجنب اللي هو الغير مسلم برضو تبره، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، صاحب بالجنب قيل الزوجة، وقيل صاحب بالجنب لما بتكون مسافر واحد قاعد جنبك تحسن اليه برضو، وابن السبيل كما قال الله عز وجل في سورة النساء. طيب احنا كنا همنا بس لايه حتة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسنا، وبذي القربى، وبذي القربى. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكلنا بندعو من الإيمان بالله واليوم الآخر، بس فين العمل بقى؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يتقول كويس يتسكت، لكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث رواه البيهقي: من خير الناس يا رسول الله، من خير الناس يا رسول الله، قال: أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. كلها صيغ مبالغة، أتقاهم للرب اللي بيتقي الله تبارك وتعالى، وأوصلهم للرحم اللي بيصل رحمه، اللي بيصل الرحم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يقول: يا رسول الله، هل بقى علي شيء من بر أبوي أبرهما بهما بعد موتهما؟ بعد موتهما، ده حديث رواه أبو داود، يعني لما كان أبوي وأمي عايشين يا رسول الله كنت ببرهم، لما ماتوا خلاص فضل علي شيء؟ قال: نعم، عد خمس: الصلاة عليهما، صلاة الجنازة، الاستغفار لهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثلاثة: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يعني أيوة، أنا أبويا وأمي ماتوا مثلا، لكن مين اللي بعديهم؟ صلة الرحم من ناحية الأب، يبقى عمي عمتي، ابن عمي ابن عمتي، من ناحية الأم خالي خالتي، ابن خالي ابن خالتي، يبقى الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما لما كانوا عايشين كانوا بيزوروا مين كأب وأم، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ عهدهما من بعدهما، هكذا صلة الرحم بالنسبة للأب وبالنسبة للأم. وحديث رواه الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، وانت نازل. الحديث جميل جدا لأنه بدأ بالعنصر النسائي، بر أمك أدي الأم وأباك وأختك وأخاك، أمك وأختك، بر أمك وأباك وأختك وأخاك، أمك أباك أختك أخاك، لكن العنصر النسائي الأول. ده حديث رواه الحاكم. لماذا أمر الله عز وجل بصلة الرحم وحذر عن من قطيعتها؟ لما للرحم من مكانة كبيرة جدا جدا في الإسلام، وللأسف ناس كتير جدا جدا مش مهتمين بالأمر ده. اللي يقول لك أنا ما رحتش زرت عمي بقالي كام سنة، واللي ما شفتش ابن عمي، واللي مش عارف، لأن الناس فاهمة الحياة فاهمة غلط. كل واحد يقول لك لا أصل أنا اللي عبرنا عبره، أنا اللي يجينا جيله، اللي رحله رحله، ده ما يجيليش ده ما يروحليش. أنت بتعامل ربنا مش بتعامله. على الأقل لما تيجي في الآخرة تطالب بحقك يبقى أنت أديت اللي عليك، لأن الرحم ليها مكانة كبيرة جدا جدا جدا جدا. الحديث في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قطعه الله. نشوف لما يبقى الانسان مقطوع من الله فين مدده ده وفين الخير اللي هو فيه. سبحان الله. الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يا رب الحقني، يا رب انت خلقتني كرحم، هيقطعوني يا رب، وهيقطعوا علاقتهم ببعض، هيقطعوني. وسهل جدا على الناس يقطعوا بعض، وتلاقي الاخ اللي مقطع اخوه عشان كانت 48 راح زاره قدم له ملوخية بيته، وانت لسه فاكر من 48 الملوخية ما اتقدمتش. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني حاجة غريبة الحقيقة. قول لي مش عارف عشان قطعة ارض ماتوا الاتنين خلاص، فانا بقى عشان هو خد حتة في الارض من ابويا يبقى انا ما ابوك ماتوا هما ماتوا هما الاتنين عند الله. انت مالك انت؟ انت شوف انت اللي خلصك من ربنا ايه؟ لان ده امر خطير، امر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: اما ترضين، اما ترضين يا رحم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، قال: فذلك لك، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ولذلك شوف الناس النهارده في ذم ونكد وعكننا وفقر ازاي؟ ما هو من ايه؟ ما هو من كده، مقطعين من الله اللي مقطعين الرحم والعياذ بالله. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الترمذي: الصدقة على المسكين صدقة. يعني انت لما تدي واحد فقير صدقة تتحسب لك صدقة. وعلى ذي الرحم، لو كان ده بقى قريبك اللي انت بتديله الصدقة ده، سنتان، سنتان يعني حاجتين: صدقة وصلة. صدقة عشان انت دفعت الصدقة فبتاخد ثواب، وصلة لانك بتصل رحمك، لان اللي انت بتتصدق عليه قريبك. الصدقة على المسكين صدقة ثواب واحد، وعلى ذي الرحم سنتان: صدقة وصلة، ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. والحديث القدسي عن رب العزة رواه الترمذي وابو داود، يقول الله تبارك وتعالى: انا الله وانا الرحمن، انا الله وانا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. شوف اسمها الرحم من الرحمن. أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها إثما من إثمي، فمن وصلها، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قال قطعته، وفي رواية بتته، يعني قطعت برضه. فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قال قطعته أي بتته. يمكن البعض يقول احنا الحمد لله عارفين الكلام ده وعشان كده احنا بنخاف ربنا فبنصل الرحم ومش عايزين نقطع علاقتنا باهالينا. يعني مثلا ممكن حد من اهالينا يكون اخلاقه صعبه شويه يكون يا سيدي. في سوره الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. احنا عايشين في دنيا مش في جنه مش في اخره، لازم تلاقي الدنيا فيها الغم والعكننه والمشاكل والقرف، ما لازم دي جنه لازم نتحمل. طيب يقول لك انا كويس معاهم وبتاع، بس ايه، انا متبع اسلوب اللي يزورني ازوره، ما يزورنيش ما رحلوش، خلاص هي كده. واحده بواحده قدم السبت تلاقي الحد قدامك. الدنيا مصالح وما تصالح شوف مصلحتك. انا كده، ولا يعني مثلا انا ما يزورنيش واروح ازوره ليه؟ واحنا القفه، ولا احنا اللي وقعنا من قعر القفه، ولا قفة ولا قعر قفة. انت راجل مسلم ملتزم باسلامك وملتزم بدينك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول ايه؟ ليس الواصل بالمكافئ. مكافئ ازورك تزورني، اجيلك تروح لي، انا كويس معاك يبقى انا كويس. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وصلها. عندنا بقى يقول لك ليه يعني وانا الحيطه المايله؟ ليه وانا الحيطه المايله؟ لا ده احنا متعودين على غير كده. ما هو للاسف احنا متعودين على حاجات كتير غلط. واخدناها للاسف من وسائل الاعلام والتمثيليات والمسرحيات والافلام. تعودنا حتى على اللي يشتمني ارده بايه؟ بقسوه. يعني مثلا واحد يقول لك مثلا يا كلب، تقوم تقول له انت 60 كلب؟ طب ليه؟ هو قال لك انت كلب. تقوم تقول له 60 كلب؟ في 59 كلب زياده هنا. هتقوم اكيد في الاخره مستنيين لك ال 59 دول. انت ايه دول؟ انت ايه؟ مش انت اللي جبتهم؟ هو قال لك كلب تقول لي كلب، وان تعرفه يبقى احسن مثلا. لكن مش قلت له 59 كلب، امال بقى لو قال لك حمار، 59 حمار هتبقى مصيبه دي. فخلي بالك الله يكرمك، انت مش بتتعامل مع الناس، انت بتتعامل مع الله، مع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، هو اللي بيصلها. ده حديث رواه الإمام مسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة قرايبي أصلهم ويقطعون الرجوش، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم وأدب معاه ويجهلون علي. يقول له أدبهم علي، أعمل إيه؟ سيبك منهم؟ لا. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم المل، يعني عطائك إياهم حرام عليهم، كأنك اللي بتديهولهم ده نار في بطنهم. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين عليهم، ما دمت على ذلك. ايه ما دمت على ذلك؟ اصلهم ويقطعون، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. عشان كده اقول حسبي الله ونعم الوكيل، في اخره وهنقف فيها قدام ربنا. ها؟ بس اعمل اللي عليك عشان الله تبارك وتعالى يديك حقك كامل في الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول: لا يكن احدكم إن مع دلدول لا رأي له. أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء. أنا حلو وحياة وحش وحش، أنا كده. ولكن وقيموا أنفسكم على أنه إذا أحسن الناس فلتحسنوا، طب وإذا أساءوا فلتجتنبوا إساءتهم. الإنسان يبعد عن الإساءة، الإنسان مسلم. أنا مع الله سبحانه وتعالى. الأمر جد خطير بدليل العقاب شديد جدا جدا جدا للي بيقطعوا الرحم ومش واخدين بالهم. اللي قاطعين الرحم واللي بيرضعوا قطيعة الرحم، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي بيرضعوا قطيعة الرحم، اللي تبقى عمالة تربي ابنها على خاله وخالته. طب يا حاجة في عمه وعمته، تقول اسكت عم الدبب، أنت ما تعرفش عمله إيه. لا، أنا أطلع ابني على خاله وخالته ومخرتها. لكن عمه وعمته لا. واللي عمالة تقول لابنها بقى أنت خلي بالك ده عمل كذا، هو عيطها ده عمك وده خالك وده أوعى تسيبك منهم. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. مين؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ثم الله تبارك وتعالى في سورة الرعد يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. من دون يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمر بصلة الرحم وأمر من الإنسان يتودد إلى أهله وأقاربه، اللي بيقطعوا صلة الرحم يبقى كأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويفسدون في الأرض، يحققون الفساد أهو، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والآية في سورة محمد ترعب والله. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم وأعمى أبصارهم، أمر جد خطير. عشان كده كل واحد يتقي الله في عياله، كل واحد يتقي الله في عيالها. يعني أنا هنا أذكر أمي الله يديها الصحة وذلك في عمرها، ربي رضعتنا صلة الرحم. ما أنسى وأنا صغير تقول لي هات ورقة وقلم واكتب، لأن كان يعني قرايبنا بعيد، كنا احنا الفرع الوحيد بعيد عن فرع العيلة من الأب ومن الأم. اكتب لعمك، اكتب لخالك، اكتب له جواب، يلا قول له خالي الحبيب، عمي الحبيب، ابن عمي، ابن خالي، ابن كذا. فتعلمنا ونشأنا على صلة الرحم. لأن زي ما بقول الأمر جد خطير لما الله سبحانه وتعالى يقول في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يقول: لا يدخل الجنة قاطع. يعني هو مش هيخش الجنة على طول، لا، يعني لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. طب ليه تحرم نفسك من الزفة الحلوة الأولانية؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني جماعات جماعات سورة الزمر في آخرها. لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم لما يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر، دي مش كبائر بس، دي أكبر الكبائر كمان. قلنا: بلى يا رسول الله، قلنا قول لنا أكبر الكبائر إيه عشان نبعد. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، اثنين وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، ثلاثة ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وظل يكررها وكان متكئا فجلس، يعني الأمر خطير. وظل يكرر: ألا وقول الزور وشهادة الزور، يعني بتزور الانتخابات، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وظل يكررها حتى قلنا: ليته سكت، اشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ليته سكت اشفاقا على النبي. فطبعا من تمام صلة، من تمام بر الوالدين يبقى صلة الرحم، وإلا يبقى دخلنا في أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر رواه الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره عنده في الآخرة من سوء العاقبة والعياذ بالله من إيه؟ من البغي، ظلم وقطيعة الرحم. ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول: وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، سورة طه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم: الظلم ظلم، إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما حدش نفع حد في الآخرة، يقول معلش اسمه هو اللي قال لي اظلم، هتروح تجيب منين في الآخرة؟ هتروح تجيب الدار عليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا في معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما من ذنب أجدر عند الله عز وجل أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من سوء العاقبة، يعني من البغي والظلم وقطيعة الرحم. طب الثواب إيه بقى؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. الذين يصلون أرحامهم، اللي بيتودد إلى أهله وإلى معارفه وإلى أقربائه. يمكن واحد يقول: طيب هما مش موجودين دلوقتي معاه، ما بالتليفون، ما احنا قاعدين في الغربة هنا اهو مثلا، ما احنا بالتليفون بنتصل بيه ونعرف مين اللي مين اللي مات نعزي، مين اللي بيتجوز نهنيه. طبعا الأب والأم دي لازم أسبوعيا أكليست على الأقل، على الأقل في الأسبوع لازم تسمع صوتهم وتطمئن عليهم، ده أب وأم. وبعد كده بر صلة الرحم، لكن ما فيش حاله معنى ان ننقطع، ما فيش حاله معنى ننقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم يقول: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. من احب، اللي عايز ان يبسط له في رزقه، اللي عايز ربنا يوسع عليه في الرزق. خلي بالك، يمكن واحد والكلام اللي بتسمعه هنا في امريكا يقول لك ايه، انا عشان انزل بلادنا هعمل لي كام الف، طب ما خساره، انا خساره ايه؟ خساره بصله الرحم، خساره انك تنزل عيالك يتعرفوا على الاهل والاقارب بتوعهم بدل ما الناس قاعده هنا كده منقطعين. افرض انت مت، اولادك دول اللي كانوا معاك في الغربه دول هيبقى نظامهم ايه مع اصل العيله اللي موجود في بلادنا؟ انزل ربنا هيعوضك عن الفلوس دي. من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره، ينسى يعني يؤخر، واثره يعني عمره، انما النسيء زياده في الكفر، سوره التوبه يعني التاخير. لكن ما فيش حد عمره بيتاخر، لكن معنى الحديث ايه؟ ان ربنا يبارك في عمرك. يعني اللي عايز ربنا يوسع عليه في الرزق ويبارك له في عمره يصل الرحم. من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. طب ده في الدنيا، وفي الاخره بقى، الاخره الثواب الكبير عند الله عز وجل. يكفي ان الله تبارك وتعالى في سوره الرعد يقول: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عبد يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عقبى الدار هي الجنه، عقبى الدار هي الجنه. لكن دي مين دي؟ ارجع لشاب الايه بقى: والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وبعدين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يبقى والذين صبروا، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، والذين يصلون، ادي الرحم، ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يبقى موقفهم وثوابهم عند الله تبارك وتعالى هو الجنه كما ذكر الله تبارك وتعالى في سوره الرعد، وكما ذكر الله عز وجل في سوره النساء ان اللي بيسمع كلام ربنا فبيصل الرحم ده مطيع لله. طب ومن يطع الله ورسوله فاولئك، من يطع الله بالقران ورسوله والسنه، فاولئك مع الذين انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في صحيح البخاري ومسلم: يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. شوف الصحابة حريصين ازاي على السر. قل يا رسول الله على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وتصل الرحم. وتصل الرحم. شوف صلة الرحم. شوف صلة الرحم تقربك من الخير وتدخلك الجنة عند الله تبارك وتعالى. حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم في ثواب صله الرحم، حديث رواه ابن ماجه: اسرع الخير ثوابا، اسرع الخير ثوابا البر وصله الرحم. اسرع الخير ثوابا البر وصله الرحم. يعني البر، البر هو الخير، وصله الرحم هو التودد الى الاقارب. يعني عايز اقول ده بياخد ثواب عليه بس بسرعه بقى. يعني ربنا بيعجل لك الخير في الدنيا مع ما يدخر لك في الاخره. أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم. أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم. وأسرع الشر عقوبة، والعياذ بالله، إيه؟ أسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم. فكل إنسان مننا يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أولاده. في نفسك أنت تصل الرحم وتتوجه إلى الأهل والأقارب. إن شاء الله بالتليفون. إن شاء الله بالزيارات. طيب لو واحد يقول مثلا اقاربي وحشين ومش عارف بيعملوا ايه الخلاصه يعني اخر حاجه اقل درجه من درجات الاحسان الى الجار، اسف، صله الرحم، اقل درجه من درجات صله الرحم عدم القطيعه. فيعني لو ان قرايبك دول شياطين وقابلته وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا يعني خلاص وانت يعني مفيش فايدة برضو ما تقطعهمش. امال تعمل ايه؟ ها؟ ما تقطعش، ادي الحد الادنى. كل عيد تعايد عليهم، مناسبة طيبة تهنيهم، مناسبة حزينة تعزيهم، لكن بلاش التدخل الكبير قوي لو كانوا قابلته وشياطين وهيخلوك في ضلال ومش عارف ايه والكلام ده. لكن لا عذر برضو لاحد من يقول ان انا بقطع الرحم لاي سبب من الاسباب. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يصلون ارحامهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم.